السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى له في كل أمر تدبير وفي كل تدبير حكمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تكره المكروه عند حدوثه، إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة، فرب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب. صلوا على سيد الخلق. كنا اتكلمنا عن غزوة الأحزاب، وقلنا ان في قوة خارجية وجاءهم في صورة تحالف، وفد رفيع المستوى جمع هذه الاطراف، راس الافعى يهود، الهيكل العظمي قريش والاعراب في مرتزقة، وفي جنود اصلاء، الاصلاء 4000 والمرتزقة 6000 والخونة 1000، يبقى الاقليات في الداخل بتخون، وفي مرتزقة جايين ينهشوا وينبشوا، وفي كذلك جنود تقليديون نفس التشكيل بتاع اي تحالف ضرب العراق او ضرب افغانستان او راح يضرب في ليبيا، هم التحالف، رأس مدبرة، عقل مدبر، يهودي ماسوني، ومن ورائه جحافل، وكل واحد عارف ايه دوره، اللي شغال باللقمة شغال باللقمة زي بتوع مين، غطفان وبني مر، واللي شغال علشان هو كده كده كاره وصاحب مصلحة وبيصفي حسابات زي قريش، واللي مستفيد من المشروع كله اللي هو مين، اليهود، وهؤلاء هم رأس الافعى كما قال المستشار علي جريش. الغزوة استمرت طبعا اياما طويلة، كانت في برد شديد، وكان في جوع شديد وخوف شديد، والمنافقون ابتدوا يولوا الادوار، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يفك الجيش، بدل ما كان واحد بيحرس في 10 متر بقى 20 متر، ومفيش حد يعمل مناوبة، راحت عليهم مرة صلاة العصر والمغرب والعشاء في نص الليل لما صلوا، وهذا يدلنا على شدة الموقف، وكذلك خيانة اليهود، وما هيأه الله تبارك وتعالى بعد ذلك من اسلام نعيم ابن مسعود الاشجعي، وهذا يدلنا على انه يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، وربما يصلح الرأي افضل من الجيش الكثيف. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي اول وهي المحل الثاني. فادي رأي عمله نعيم بن سعود، عمل اكبر شرخ في مين، في جبهة المشركين، فصل الاقليات الداخلية عن الايه، حركة اهي. فانا محتاج الايه، الولد السياسي النور الشاطر اللي يقدر يعمل اشكاليات، مش النهاردة الحزب قاعد عامل مؤتمر حزب اسلامي علشان ومنسحبين ومنشكحين وعمال يتهرش مع الحزب الاخر، في نفس اليوم 4 كنائس مجتمعة علشان تتفق على ورقة عمل مشترك. لا يعترفون باديان بعضهم البعض، فرقوا دينهم وكانوا شيعا بس التفقوا، واحنا مؤتمرات ولف على القناة الفضائية العميلة علشان نشتم، وتعالى اشتم وانا افتح لك برنامج، في مين فخوك. ايها الاخوة، لابد ان نعلم ان اجدادنا كانوا على غير هذا النسق. المشاكل دي اليق باليهود والنصارى والمنافقين والكفرة والعملاء والمرتزقة، مش مين احنا. المهم، طال الحصار والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويقوم الليل، وفي ليلة من الليالي سمع صوتا في معسكر الاعداء بينه وبين الاعداء الخندق، فعايز حد يجيب له خبر القوم، فقال من يأتيني بخبر القوم ولا يحدث، عشان دول هات لي خبر القوم، يعني روح ازرع نفسك جاسوس وسط الاعداء في وقت شائك زي ده. محدش قال من يأتيني بخبر القوم ولا يحدث واضمن له ان يعود، برضو ايه، واضمن له الجنة. قم يا حذيفة ابن اليمين. قال حذيفة طبعا لما واحد من التابعين سبب ما هو حكى انت عايز يحكي، واحد من التابعين يقول له رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهدتم معه؟ نعم، لو رايناه كما رايتم لما جعلناه يمشي على الارض، كنا شلناه فيه. فبيعلمه درس يقول له ميدان القول غير ايه؟ ميدان العمل. وما بال احدكم يتمنى ان يشهد مشهدا لو اشهده الله اياه لا يدري كيف يكون حاله؟ كان يمكن يطلع كافر ولا منافق. لقد رايتني، وقعد يحكي الايه؟ القصه دي. كان لابس في الليله دي من البرد قميص واحد وبرد وبتاع مراته، وزيفة شاب متجوز جديد، لابس قميص مراته وجاي لغايه ركبته، وقاعد في حفره بيدفي قصبه رجله كده الجزء اللي مكشوف بالتراب الارض علشان ايه؟ سبحانك رب. قم يا حذيفه. قال فما كان من بد اذا عينني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم. بعض الناس يقول لك ايه؟ مال فين ابو بكر وفين عمر وفين كذا وفين كذا؟ احنا بنجيب بنقول اولا ما كان احد يروي او ما روى احد ان ابا بكر وعمر كانوا موجودين اصلا، تمام؟ دي نقطة. النقطة التانية ان هذا عمل عسكري ولا عمل استخباراتي؟ والعمل الاستخباراتي الاصل فيه ان الشخصية تكون ايه؟ لو بعت عمر هيتعرف، لو بعت ابو بكر هيتعرف. فبدور على حد شاب سنه صغير وشجاع ومن الانصار، غريب عن الايه؟ غريب عن ما هم قريش هيعرفوا بتوع قريش. يبقى كده يزول الاشكال. سيدنا حذيفة قال فمضيت كانما امشي في حمام، بقت دافيان وانا ماشي مهمه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، والريح شديده جدا عاصفه في جبهه الاحزاب والجبهه الثانيه ناحيه المسلمين، ايه؟ ولا حاجه. ريح شديده جدا تكفئ قدورهم وتقلو اوتاد خيامهم وتطفئ نيرانهم. قال ابو سفيان عايزين يرحلوا، واهم حاجه في الرحيل تامين الايه؟ الخروج. وكان ابو سفيان بينه وبين حذيفه، بين حذيفه بن يمان وابو سفيان، كان ممكن لوحده ايه؟ يضربه، لكنه تذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه؟ ولا يحدث وفروه ولا تذعرهم علي، ما تهيجلش الدنيا. يبقى تفوت المصلحه اليسيره حتى نحصل المصلحه الايه؟ الكبيره. يا اما تقتل واحد والدنيا تتطربق، لا عديهم. وتنفيذ الامر والطاعه طبعا ده امر برضه في غايه الخطوره. قالوا كل واحد يكتشف جليسه. كده ايه؟ ان لو انسحبنا واحنا مخترقين، وده شغل في علم العسكريه، ان اخطر اصعب خطوه في المعركه خطوه الانسحاب. لما تكون بتنسحب ما تعرفش مين جاي وراك او مين يديهم اعلام بانك بتنسحب، يضربوك وانت بتجري وانت من الظهر، يبقى سيكون الفقد كثيرا. وهم مش مطمنين اليهود فضلا عن المسلمين، يعني الموضوع كده مربك والدنيا ليل وبرد وصعبه، وربنا ارسل ملائكه في عسكرهم تزلزل قلوبهم، قلوبهم كمان بقت خايفه. يبقى لازم نطمن. سيدنا حذيفه يعمل ايه؟ يستنى بقى لما يجي عليه دوره. قال من الرجل؟ من الرجل؟ سأل عن مين؟ قال له عمرو بن العاص. وانت؟ معاذ بن ابي سفيان. وبعدين في وسط ايه؟ ده في وسط حتاوله يعني. ومشيت كده ومشيت كده. وهو ايه؟ ابو سفيان قال اني راحل فرحل، يلا انا ماشي. وابتدى ايه؟ يأمن الانسحاب. رجع سيدنا حذيفه ابن اليمان للنبي صلى الله عليه وسلم وجده قائما يصلي كانما يمشي في حمام. اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عاده القرقفة من البرد، وضع الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه عليه، قال لي بقى سيبه ايه؟ نايم. بعدما اخبره الخبر دي رواية اخرى، بس احنا خلينا في الايه. المهم ان الغزو انتهت، بس اللي يعنيني هنا درس مهم. ايه هو؟ اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. لان الناس بيقول لك الاسلام في حرب ايه؟ دفاعيه بس، مفيش حرب هجوميه. لا في حرب هجوميه بس لازم تكون مسببه وايه ومبرره. يعني كانت غزوه بدر قريش اللي جت حاربت في المدينه، غزوه احد برضو قريش اللي جت، غزوه الاحزاب برضو ايه من بعدها هم ما جوش المدينه تاني. الرسول اللي بقى ايه اللي بقى يروح. وهذا يدلنا على ان منهج الجهاد في الاسلام منهج اصيل مستمر لا يتوقف، وليس لاحد ان يوقفه. اليوم نغزوهم ولا يغزون، يعني تلقينا الضربات وابتدت كده ايه الدائره تدور ان شاء الله من هنا ورايا عليهم. وطالما انفض لهم هذا الجمع هم مش يقدروا يجمعوا جمع زي ده تاني ابدا. فاليوم نغزوهم ولا يغزون. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا فك ارتباطات الناس وابتدى الناس اللي يروح واللي يتجمع. سيدنا سعد بن معاذ بيمرض في خيمه رفيده في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يغتسل في خيمته، نزل عليه سيدنا جبريل قال له خلعت درعك؟ ان الملائكه لم تخلع درعها بعد، انطلق الى هؤلاء القوم، واشار الى مين؟ الى بني قريظه. الرسول ما استناش يلبس، اطل براسه لمين؟ للصحابه، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا فين؟ الا في بني قريظه. كان بيبعد عن المرمى، هو ما يهموش السهم يعدي، يهمه ان اي نقطه يحاولوا يعبروا منها نكون كتيبه تتصدى لها. وانا قلت المره اللي فاتت في ناس من المسلمين حراسه ثابته، ودي افراد ودوريات بتلف بتدور على اضعف نقطه ممكن يعبروا منها ويعملوا فيها الاشتباك، زي كتيبه بتاع محمد بن مسلم الانصاري وكتيبه الزبير بن العوام، دي كانت تقوم بهذا الدور. هذا الحديث يعتبر اصلا في ادب الخلاف، يعتبر اصلا في ادب الايه الخلاف، لان الصحابه بعضهم فاهم ان الرسول يقصد الايه الاسراع، وبعضهم فاهم ان الرسول يقصد الامر على ظاهره. بعضهم صلى العصر في الطريق لما جاء وقت العصر، وبعضهم استنى لما وصل فين بني قريظة. الرسول اقر الامرين، وهذا يدلنا على ان الاجتهاد مع وجود النص او وجود النص لا يحسم النزاع، ربما يكون النص موجودا لكن الفهوم ايه مختلفة، وان الاسلام يتسع لايه للرأي والرأي الاخر طالما المسألة ايه فرعية وبنيت على اجتهاد صحيح، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس باعادة الصلاة من جديد. عقد الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء لسيدنا علي ابن ابي طالب، بمجرد وصول سيدنا علي على اعتاب الحصن سمع شتائم فظيعه من اليهود. الرسول جاي وراه قال له توقف يا رسول الله لا يصيبك اذى القوم، بيقولوا كلام مش كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان راوني امسكوا عن الكلام، مالكش دعوه سيبني بس. أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سكتوا، ما بقاش يشتموا. يا أبا القاسم، قال لهم أما اعتبرتم باليهود قبلكم قينقاع والنضير؟ ما اعتبرتوش؟ هل رأيتم مني إلا الوفاء والبر؟ ما بيجاوبوش. وجعل يبكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباح المنذرين. يومكم إن شاء الله إيه؟ وضرب الحصار عليه. الحصار المطلوب منهم إيه؟ لا. دوك هم طلعوا من المدينة وراحوا جابوا الجيوش وجم بتوع بني النضير، نسيب دول يطلعوا؟ لا. المطلوب منهم أن ينزلوا على حكم رسول الله، اللي الرسول شايفه. إن شاف يقتل يقتل. شاف يطردهم يطردهم وهكذا. ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفضوا، ازاي ننزل؟ طبعا جابوا مين؟ حيي بن اخطب بشلته. عملوا مجلس استشاري موسع، كعب بن اسد اللي هو سيد بني قريظة قال ما أوقعنا في هذا إلا ذلكم الرجل المشؤوم، هي ابن أخطب، هو ده بتاع البلاوي كلها. وإني يا معشر يهود أعرض عليكم خصالا، والله ما رأينا من محمد إلا الوفاء والبر. الخصلة الأولى تعلمون أن محمدا هو الحق من عند ربه، وانتوا عارفين صفته، هيا بنا نسلم. قالوا لا يكون هذا أبدا. لهم خلاص أبيتم هذه على أنت الحاجات مش هتسلموا خلاص. طيب يعمد أحدكم، كل واحد فينا يروح يقتل مراته وعياله، ونلقى محمدا بلا نساء ولا ذرية، مش خايفين على حاجة بقى ورانا، شغل انتحاري. قالوا ما قيمة العيش بدون المرأة والطفل، موت عيالنا ونسواننا على ايه؟ نعيش لازمتنا ايه يعني؟ اليهود اجبن من كده طبعا. قال لهم طب التالتة والاخيرة، قالوا له ايه؟ قال لهم بكرة السبت، هم ممكن يكونوا عارفين ان احنا مش هنقاتل ايه السبت، ننزل لهم بالسيوف نقاتلهم حتى يموت اعجل الفريقين. قالوا تعلم اننا ان الذين اعتدوا في السبت اصابهم ما اصابهم. يا اخويا يعني دي اللي انتوا يعني ايه؟ فقال فقال لهم ما بات منكم رجل منذ ولدته امه ليلة واحدة حازمة، عمركم ما هتدوا قرار ولا تاخدوا قرار ولا يبقى لكم ايه اعتبار في اخذ القرارات الحاسمة. المهم اشتد الحصار، التنين مش راضيين. سيدنا الزبير بن عوام سيدنا علي بن ابي طالب قال لنذوقن ما ذاق حمزة او لا يفتحن الله هذا الحصن عليه، واشتدوا في القتال. اليهود سمعوا كده ابتدى ايه يخافوا، بعتوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش عارفين نفكر ومتوترين، ابعت لنا حد من ايه نستشير. مين؟ ابو لبابة بن عبد المنذر، حاجة ايه تقلق. فرق لهم قالوا الا ترى ما نحن فيه يا ابا لبابة، تشير علينا بايه؟ ننزل على حكم محمد ولا بلاش؟ قال نعم. وبقول نعم ايده على ايه رقبته. قال فما برحت مكاني حتى علمت اني خنت الله ورسوله. راح ربط نفسه في ايه في سلام سؤال المسجد وقال للرسول اللي حلل. لما وصل الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال اما لو جاءني لاستغفرت له، لكن فعل ما فعل ما كنت افعل حتى ايه يغفر له الله. درس هنا ايه اللي نستفيده؟ ان اليهود بيحاولوا يأثروا على معنويات او مشاعر الخبراء واصحاب القرار، ويظهرون دائما بصورة الايه المظلوم المضطهد المستضعف. وده الاعلام دلوقتي بيصور اليهود عالميا ان هم مضطهدين، وان المجرمين بتوع حماس والمجرمين الفدائيين هم اللي ضد الايه السلام في الشرق الاوسط. صلوا على رسول الله. الحيلة بتاعتهم خالت اهي، وعلى مين؟ على صحابي. هكذا اليهود لما اشتد بهم الحصار نزلوا على الايه، فيهم واحد اسمه عمرو بن سعدة، قال لهم انا رافض اللي انتم بتعملوه، لم نرى من محمد الا وفاء وبرا، ومش مشترك في الخيانه من الاول. وراح سايبهم من الحصن ونازل. لقيهم محمد بن مسلم الانصاري بتاع العملية الخاصة ده، قبض عليه، تعالى انت مين؟ قال له عمرو بن سعد. قال له عمرو بن سعد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نقتلك لان انت ما خنتش. ايه ده؟ دليل على ان دقة الرصد الحربي والمخابرات الاسلامية النبوية كانت صاحية وعارفة مين اللي خان ومين اللي ما خانش جوه الحصن. ودليل على ان الاسلام لم يأخذ احدا بذنب احد، وده جميل مش موجود عند حد. دول ناس خونة، مواطنون خونة، عقوبتهم ايه؟ الاعدام. مادة 76 77 78 في القانون المصري، اللي يعاون كيانات اجنبية ويسهل لها الدخول او ينقل لها اسرارا، كل ده الخيانة العظمى عقوبتها الاعدام. وفي كل الدساتير كده. لذلك يقول لك الاسلام ده دول اسرى حرب، والاسلام قتلهم، وده غلط. لأن هؤلاء كانوا أو قتلوا بحكم محكمة، دول مواطنون قتلوا بإيه؟ بحكم محكمة. المفتي لما يطلع فتوى بإعدام 10 ما تجيش تقول إيه؟ إن دول أسرى حرب لأجل الخلاف في الدين، لأن يهود غيرهم بقوا في المدينة ولم يخونوا وظلوا موجودين فين؟ في المدينة. لما يجي يقول لك تصفية عرقية قول له لا. لما يجي يقول لك ان قاتلهم لاجل الخلاف في الدين برضو تقول له ايه لا. لما يجي يقول لك الاسلام بعد ما اثرهم قتلهم الاسلام لا يقتل اسير برضو قول له ايه؟ قول له لا. دول مواطنون خانوا الخيانة العظمى فكان ايه جزاءهم؟ هذا الجزاء بحكم محكمة هم اللي ارتضوها. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مين؟ سعد بن معاذ، قال لهم تعالوا تنزلون على حكمي؟ قالوا ننزل على حكمه. قال لهم طيب بلاش نحكم، أجيب لكم حد ترتضونه. مين؟ سعد بن معاذ. بين يهود بني قريظة وبين الأوس في الجاهلية علاقات، زي ما كان بين قينقاع والنضير مع الخزرج علاقات. ابن سلول عشان منافق وقف جنب قينقاع والنضير وقال الرسول في القينقاع احسن في موالي، فاكرينها؟ اما سعد بن معاذ ظن بنو قريظه ان هو هيكون بيهم زي ابن سلول مع مين؟ مع قينقاع، يقول له عشان خاطري ودول تبعي ومعلش ما تحرجنيش معاهم الى اخره. سيدنا سعد كان دعا دعوه وان كنت ابقيت وان لم تبق من حرب قريش شيئا فاجعل منياتي فيها ولا تقبضني حتى تقر عيني في مين؟ في بني قريظة. راحوا جابوه راكب حمار ومسندينه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم. وقال سيدنا سعد تأدبا الحكم يسل على من هنا؟ على مين؟ على اليهود. قالوا نعم. واشاح ناحية خيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ها هنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فمسكوا في الايه في البرداع بتاع الحمار، يقولوا يعني احسن في موالي، احسن في مواليك، فقد احسن ابن سلول في موالي ابن واحسن الرسول في موالي ابن سلول. فقال انا لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم، تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية، اللي شايلين السلاح يتقتلوا والنساء والذرية يتسبوا. كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سيدنا سعد بعدها انفجر الجرح بعد كده وايه واستشهد واهتز لعرش الرحمن، واحنا نعرف هذا. لكن اللي يعنيني ان ده حكم الله من فوق ايه؟ سبع سماوات. ادي واحد. اثنين، ان التوراه فيها ان الخائن يقتل. ده فين يا اخويا؟ التوراه. يعني لو حكمناهم بالاسلام يتقتلوا، حكمناهم بالتوراه يتقتلوا، في القانون الوضعي حكمناهم بالقانون الوضعي برضه ايه؟ يتقتلوا، يعني هم مقتولين على كل ناحيه. يبقى ليس قتلهم لاجل الخلاف الديني ولا التطهير العرقي ولا تصفيه الحسابات ولا اي حاجه ولا قتل الاسرى، انما هو حكم محكمه. طب العدد كان 700 وليكن. الرسول صلى الله عليه وسلم خد النساء والذريه في مكان والرجال في الايه مكان اخر، وكل 10 مربوطين بحبل من الرجال. يأس من القتال وانهزموا خلاص. ما ولو كان حصل القتال كان ممكن يجتاح النساء والذرية. هم نزلوا ان على امل لان اسقط في ايديهم وحسوا بالفشل من كل ناحية. فلما نزلوا لان ربنا قال وقذف الله في قلوبهم الايه وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون ايه؟ فريق. المقاتلة تقتل والتنين يؤسر. قيل واحد اسمه الزبير بن باطة وقيل مات مشركا. المهم هم ايه؟ هم اليهود. اليهود هم اليهود. عمرو بن سودة ما حدش عرف مصيره لانه لم يخن، فالرسول ما خدوش لانه خان، لانه لم يخن يعني راجل موفق. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. اليهود اللي خانوا بقوا مجموعات كده ولم يقتل الا امرأة واحدة. المرأة دي قصتها ايه؟ بتستاهر هي وحبيبها اليهودي لا تحبونني؟ قالت له اي بحبك. قال لا لا انت كذابه، احنا لنا من محمد ذبحان، واحنا قرينا في التوراه ان هيذبحنا لنا هنا في ذبح وفي خيبر كذلك، فكده هنموت، الرجاله هتموت، فلو انت بتحبيني اطرحي الراحه ده هي على واحد من المسلمين، الراجل قاعد تحت اهو يموت فيقتلك محمد به، يبقى تموتي معايا. لكن تسيبيني اموت لوحدي وتقولي بحبك؟ ايه رايك؟ فعلا موتته، القت الراحه، الصحابي مات. بعد كده لما خلصوا الرجاله نودي باسمها، كانت قاعده مع السيده عائشه وقتلت، ودل على عداله الاسلام. واحد اسمه الزبير بن باطه كان يهودي، وكان له بيحارب في الجاهليه مع اليهود والانصار والاصل الخزرج، وكان اثر ثابت بن قيس. فثابت بن قيس له يد عنده، او هو له يد عند ثابت بن قيس، فقال له انا اثرتك وانت كنت اثرتني في الجاهليه وانت مننت عليا، فانا عايز امن عليك. قال له يعني كويس ذاكر الجميل اهو. قال له استنى، راح قال للرسول الزبير بن باطه ده راجل لوت معروف عندي فبستاذنك فيه. قال له اذنت لك. قال له طيب، شيخ بالحجاز ليس معه مال ولا ولد. قال له استنى يا رسول الله، رجع له نسوان وعيال وفلوس. قال له ياخده. فالزبير قال له قال له طيب، ما فعل حيي بن اخطب؟ قال له قتل. ما فعل كعب بن اسد؟ قال له قتل. ما فعل فلان وفلان؟ قال له قتل. قال له اسالك باليد التي لي عندك الا الحقتني بهم. قال له والله ما تستاهل. وقام ايه؟ قتل. فيجاب بهم كده كل شويه واحد ايه؟ مجموعه 10 10، وكل ما يتاخد 10 يروحوا كابتين في كعب بن اسد، يقولوا له بنروحوا فين؟ هم اللي بيخرجوا بيروحوا فين؟ قال افي كل موطن لا تعقلون. استفهموا ابا القتل. جاء دور حيي بن اخطب يموت. يا ابني مش كنت مشيت طلعت بره؟ رحت جبت اللمه دي وجيت راس الافعى لابس عبايه مقطعها بالموس كده عشان اما يموت محدش ياخدها. ومربوطه يداه الى عنقه وطلب الكلمه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما واني اعلم ان من قاتل الله من غالب الله غلبه، ولكني ما ندمت يوما على حرب محمد. ثم قعد فضربت عنقه. عارف، اعلم ان من غالب الله غلبه، ولكني ما ندمت يوما على حرب محمد. ثم قعد فضربت عنقه. كعب بن اسد اليهودي الزعيم بقى استوقفه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه للقتل. قال له يا كعب بن اسد، هل رايتم مني الا الوفاء والبر؟ انا غلطت فيكم، انا اسات ليكم عشان يكون جزائي منكم تخونوني وقت الشده؟ قال لم نرى منك الا وفاء وبر. قال له ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم؟ ابن خراش ده كان راجل حبر بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت في المدينه وعرف ان المدينه دي الرسول هيهاجر ليها، فهو بيموت كانوا يستسقون به، يعني ايه المطر يروحوا ايه خارجين به يدعي فالمطر ينزل، كان راجل صالح يبحث عن الدين الحق. قال لهم البلد دي هيهاجر لها نبي، وصيتي لكم يا يهود لما يجي تتبعوه. الرسول كان معاهم؟ ما كانش معاهم. فقال ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم؟ ابن خراش قال لكم ايه؟ وبعدها بسنتين انا جيت هاجرت المدينه وانتوا خدتوا سلوك تاني خالص مختلف. يا كعب بن اسد اطعني واسلم. قال اذا يعيرني الناس يقولون اسلم خشيه السيف؟ لا. ثم قعد فضربت عنقه. ده مين ده؟ كعب بن اسد. بذلك مات 700 في بعض الروايات، وقيل 400 قيل غير ذلك. المهم من قدر على حمل السلاح وخان البلد هذا اجري معه الايه؟ أجري معه القتل عقوبة جزاء وفاقا حكم محكمة حكم قانون. بقيت مسألة الرق، طبعاً عرفنا الخيانة الوطنية، وطالما خانوا خيانة وطنية دستوريا دول يتقتلوا، بس مين يقتل؟ ايه الخلاف بقى بين حالة بني قريظة وحالتنا؟ على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم سلطة تشريعية تنفيذية قضائية كانت مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في تشريعية قضائية تنفيذية، لو الرئيس قال بتوع كذا وكذا دول يتقتلوا، الله انت اعتديت على سلطة مين؟ القضاء. انت تنفيذي بس، لما القضاء يحكم انت تنفذ، يبقى ده الخلاف. يبقى لازم يكون مسبب قانونا او دستوريا مخطأ، وبعد كده نبتدي ايه ننفذ ونطبق عليه هذه العقوبة. موضوع الرق، طبعا المستشرقون هيجوا الدنيا على ايه، يقول لك تسبى النساء والذرية، يعني كده الاسلام جاء يدعو للايه، للرق. ونوضح فنقول ان الاسلام ما انشأ الرق، بل جاء وجد الرق له سوق قائمة موجودة. عمل ايه الاسلام؟ كان موارد الرق زمان المدينة اللي مش قادر يسد دين بايه بيسترق، وفي بعض القوانين اللي سارق واتمسك بسرقته يبقى ايه جزاؤه من وجد في رحله فهو ايه جزاؤه. وفي بعض القوانين الفلاحين دول ارقاء، وفي بعض القوانين زي عند الهنود ناس معينة من طبقة معينة دول اللي يفضلوا ايه ارقاء مدى الحياة. وفي بعض القوانين لون البشرة، وبعض القوانين الرق الاختياري، وفي الرق اسمه الرق الحرب. الاسلام جه ابطل كل هذه المنافذ، قفلها، بأبقى على الايه الرق الحربي فقط كاجراء مقابل لما يفعله الايه العدو. ولو اتفقت الانظمة العالمية على تجريم الرق ومنعه، نحن اسبق الناس ايه لهذا. ثم الرق ده في الاسلام وهو اجراء وقائي، احنا بنعامل الرقيق ايه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه واسيرا، يبقى نطعمه الطعام الكويس. كمان بنعمله لا نكلفه من العمل ما لا يطيق. كمان من لطم عبده فكفر في ذلك عتقه، ومن جلد عبده جلدناه. شوف الاسلام الكلام ده مش عندي غيرنا. وكمان يحض على الايه على عتق الرقاب. الراجل ده حلف على امراته ولا كفرت ظهار ولا كفرت يمين، نقوم ايه ياخد تحرير رقبه من غير اي حاجة خالص وعايز يتقرب الله، فلا اقتحم العقبة ما ادرك ما العقبة، ها فك رقبة. واحد شاطر كده عايز يتجدع كده ويحرر نفسه، دفع لك ايه جزء وقال لك حديك كل شهر كذا، ربنا قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال العلماء ان لو سدد التلتين شيل عنه التلت ويبقى حر. الاسلام فعل هذا، لكن لما فعلت الجاهلية شوفوا الرومان عملوا ايه في العبيد، وشوف الفرس، وشوف الجاهلية المعاصرة. اسم المركبة كان اسمها يسوع، اللي كانت بتجوب افريقيا وتسرق الناس تخطف الناس. 303 الف عبد تم سرقتهم في 15 سنة، 25 مليون من الافارقة على مدار 150 سنة تقريبا. المركبة كانت بتشيل 2000 محطوطين كده زي البهايم يروحوا يعمروا في امريكا. هي ديت الجاهلية الحديثة التي لم تتحرر من الرق الى الان في كثير من زواياه. وافريقيا القارة السوداء قامت بايه بثورة عارمة حتى تتحرر من هذه القيود. والى عهد قريب كان في امريكا لون البشرة كفيل انه ينسب لك اي جريمة لم ترتكبها. يترك هؤلاء هذا التاريخ الاسود للعالم الغربي ويجوا يتكلموا على الاسلام ويقول لك ايه اهو وتسبى النساء والايه والذرية. طبعا هذا ليس عندنا، وانما مثلنا ومثلهم لكما قال القائل رمتني بدائها وايه وانسلم. غزوة بني قريظة نموذج للادارة الحازمة لدولة الاسلام، ادارة الحازمة لهذه الدولة. وربما تحتاج الدولة في بعض يعني بعض اوضاعها ان تأخذ بالحزم شيئا ما. لكن في اشكالية في الواقع المعاش النهار، يعني في بعض الحاجات جرائم لكنها لم تثبت قانونا. القانون اللي محطوط قدامنا ده اخواننا اللي حطوه عشان يخترق، عشان ايه يخترق؟ القانون يطلعك براءة ومتهم في نفس الوقت، قوانين عفنة. واحد اسمه بسر بن أرطاة كتب الى عمر بن عبد العزيز يقول له ايه، يقول له ان الناس، انا في ارض اكثر الناس فيها يعني اكثر الحوادث فيها قتل وسرقة ونهب، مش قادر امسك حاجة على حد، فاذن لي ان امس الناس بشيء من العذاب، امسكه استجوبه اعتقله شوية اضربه. فكتب اليه عمر بن عبد العزيز ان العجب كل العجب من استئذانك اياي في امر لم يشرعه الله عز وجل، كأني لك جنة من عذاب الله، انظر من قامت عليه البينة فخذه بما قام عليه من بينة. والله لأن يلقى الناس ربهم يوم القيامة بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله يوم القيامة بدمائهم. ما هو ده كده صح. بقول لك الدكتور مرسي صدام أول ما مسك عمل، ومش مسلين أول ما مسك عمل، هو مش زي دول أصلا، ولا زي دول ما كناش انتخبناه، ولا كانش وصل كده. أمال إيه الفرق الإسلام من لا إسلام؟ لا أخذ الناس إلا بالبينة، أما يحس إن القضاء سيحترم الدليل هيديله الدليل، وإلا لا يحرق الدليل يفسد الأدلة دي. ما هو مش هيشيل بجرة ألم في سلطات، أنت داخل على وضع، أقلم نفسك على كده. ولا تتورط، لأن هناك مفاسد لا تتخيله. علشان كده بنقول ان هذا الامر استتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمسك الايه الثلاث سلطات في ايده، لكن احنا دلوقتي الايه السلطات منفصلة، وكل انسان يتعقب في تصرفاته وفي ايه وفي قراراته، وانت بين امرين، شد شوية حزم وتدخل النار، ولا تاخدها على البارد لما ربنا يهيئ الامور والفائدة ان شاء الله المرجوة كبيرة، وندخل الجنة ولا نتورط بخيانات ولا بدماء. علشان كده لابد ان نميز او نؤكد على هذا الفارق. ده طبعا يعني ايه احنا هنقف على بني قريظة، لاني في شوية سرايا حصلوا بعد كده، لكن ان شاء الله بعد العمرة نكمل المسيرة مع سيرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ولعل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نقول وما نسمع. لو حد يسأل كده المنخت ان شاء الله. صلى الله رسول الله. كلامك هذا يدل على ان المسألة واضحة الوقت. لو مرسي كان تدخل، الرئيس مرسي لو تدخل في القضاء وشال وحط وعمل، يبقى اعتداء على سلطان الايه القضاء، ويخليهم مجتمعين عليه. لكن بهذه الطريقة لا، المسألة مش مسألة النائب العام، مسألة ان في قضاء ابتدى يصحى، ففي قضاة شرفاء اصروا ان يشرفوا على الانتخابات، ووقفوا رجالة وتحملوا وزادوا، والنيابة زادت، والنائب العام بقى فيه، ارفع راية الحق يتبعك اهله، لانه هيعرس قصب بقصب، يضرب قضاء بقضاء. علشان يعمل احلال لازم ايه، لازم يشيل قاضي ويحط قاضي، مش يشيل قاضي ويحط شاعر. فالقضاء نفسهم لابد ان يقوموا. ولما جاء اردوغان هنا قال له ادرك المسألة باصلاح القضاء، لان القضاء هنا هي اللي ايه. علشان كده القضاء نحن نأمل ان هو يحصل فيه اصلاح، وتوما حصل فيه اصلاح ولو 30-40% حاجة تبشر، نبتدي الادلة ايه تظهر. يعني دلوقتي ما كناش بنسمع ان القضاء بيحكم بالاعدام، حكم باعدامات على ناس، ان في ناس عزيمة التحقيق في قضايا كتيرة جدا، ان ايه الانتربول يطالب شفيق الله. الكلام ده كان فين؟ كانش حد يتخيله. فالقضاء ابتدت احكامه تتوزن شيئا ما. حتى المحكمة الدستورية لما ابتدت تعترض بعض الحاجات برضو ايه شكلية، لكن الامور ستمر. والمسألة مسألة شهرين ان شاء الله، لغاية شهر ابريل لما الانتخابات تتم، يبقى كده المسألة ايه مؤسسة الدولة كملت، سيدي بقى معركة التطهير من القاعدة، التطهير بيوصل للقاعدة عن طريق المحليات. كل هذا يبقى ايه؟ يبقى له وقته وله حينه. ان الذين هم اصحاب باطل لن يتركوا الامور من تلقاء انفسهم، يعني مش هيبقوا كده. لا تظن انهم سيسلمون المسألة بسهولة. وبورسعيد ما هو في تعاون من الشرطة مع البلطجية، والناس قالوا بلطجية، وعالم القاصي والدني ان المسألة مسألة بلطجة، ولكنهم للأسف الشديد يتسترون على هذه البلطجة. لكن فيه شرفاء كتير، نحن راهن على الشرفاء. ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة؟ نريد النهاة الذين يمنعون الغواة في كل مجال. في تغييرات حاسمة في وزارة الداخلية، في تغييرات في القضاء. دلوقتي الزند لو يترشح حد ينتخبه ثاني خلاص، لكن اما كان في هذه الاثناء لو كان رئيس الجمهورية سلوى حط كان هيعمل منهم ابطال شعبيين وزعماء تاريخيين، لكنه فوت عليهم هذه الفرصة. المشكلة مشكلة قضاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يا اخوانا انتوا دلوقتي بقول لكم الراجل ده راكب عربية لا فيها فرامل ولا فيها نور ولا فيها بنزين ولا فيها كهرباء ولا فيها اي حاجة، وكوتشاتها كلها مهوية، بقول له سوق. فهو كونه يسوق السواقة ديت، هذا الرجل يعني نسأل الله ان يؤيده وان يسدد رميته ضد هؤلاء المبطلين. دع الامور تتمايز، ما تستعجلش على حاجة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.